الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الأدب باب كيف السلام. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن كثير عبدي هم الثقات رواه له الجماعة. قال أخبرنا جعفر بن سليمان جعفر بن سليمان الضبعي البصري قال ابن معين ثقة والدوري عنه قال ثقة أيضا وبعضهم كان يستضعفه يحيى بن سعيد القطان كان يستضعفه في أحاديثه مناكير. قال عن عوف ووثقه وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن عوف عوف بن أبي جميلة العبد الهجري قال ابن معين ثقة وقال نسائي ثقة ثبت هو من أعلى درجات التوثيق. قال عن أبي رجاء أبو رجاء هو عمران بن ملحان العطاردي البصري من الثقات ذكر محمد الثقات وثق ابن معين وغيره. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه فقال النبي لأبيه كم تعبد يا حسين قال سبعة قال واحد في السماء وستة في الأرض قال من تجعله لحاجاتك يعني تدعوه وتبتهل له لقضاء حاجاتك قال الذي في السماء قال أسلم يا عمران فوحد ربه وأسلم حتى بكى عمران وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لبكائه. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه السلام ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد فجلس فقال ثلاثون. قال المصنف رحمه الله حدثنا إسحاق بن سويد الرملي فين تحتي على نفس النسق صحيح نعم إسحاق ثقة وثقة النسائي وذكر محمد في الثقات. قال حدثنا ابن أبي مريم نعم ابن أبي مريم سعيد بن حكم ابن محمد بن سالم المعروف ابن أبي مريم الجمحي المصري ابن معين قال من الثقات وأبو حاتم الرازي وثقه وأيضا ذكر ابن حبان في الثقات. قال أظن أني سمعت نافع ابن يزيد وأظن شوف الإشكال في هذا الباب عليه هو نافع ابن يزيد المصري الإسكندراني وهذا يفتخر أهل الثغر بذلك نعم هو ثقة وقال أبو حاتم لا بأس به والنسائي قال ليس به بأس. قال أخبرني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون المدني من الثقات آسف من الضعفاء ضعفه ابن معين والنسائي أيضا يعني أنا الذي أدخل عن النسائي قال أرجو أنه لا بأس به والنسائي إذا قال ذلك هو شحيح في التوثيق يعني أقل أنه يحتج به لكن هو ضعيف. قال عن سهل بن معاذ بن أنس سهل بن معاذ بن أنس الشامي الجهني هو نزل مصر ده مرصع بالمصريين يعني تعلم حديث وهذه من لطائف الإسناد ذكر محمد في الثقات ولكن معين ضعفه عشان كده. قال عن أبيه رضي الله عنه معاذ بن أنس الجهني الأنصاري وهو معد في أهل مصر له صحبة ذكر ذلك أبو حاتم الرازي. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى زاد ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال أربعون قال هكذا تكون الفضائل يعني هذا الحديث فيه ضعف زيادة ومغفرته فيه ضعف وإن كان حسنه بعض المعاصرين للشواهد لكن الحديث إسناده ضعيف كما أن في أكثر من علة في الإسناد في الحديث الأول ويبين لنا كيف السلام أنه دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم وهذا الأصل قلنا بأن السلام الأصل فيه هو دعاء الحق أنه دعاء بأنه إذا قال زيد لعمر السلام عليك كأنه قال لك مني السلام أن تسلم من شري ومن ضري ومن وأيضا من قدحي فيك أو من تنقيص من قدرك، لأنها قلنا السلام الذي سلم من كل نقص وعيب وضر، السلام اسم أسماء الله الذي فعله، وهو الذي سلم عباده من كل شر ومن كل ضر ومن كل نقص، وإن سلمه في الدنيا فلابد أن تكون لهم السلامة في الآخرة. ومن السنة أن يبتدئ المرء القوم بالسلام، وهذه لأن من الحكم العظيمة وموافقة مقاصد الشريعة بتقوية أواصر المحبة في السلام، بأنه إذا ألقى السلام عليه، بأنه إذا مر على القوم أن يلقي عليهم السلام. وكما قلت هذه شيمة أهل الإسلام، وهذه وسيلة من أعظم الوسائل لتأليف القلوب الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة، كما بين الله تعالى أنها من أعظم النعم والمنن عندما قال ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فلما قال السلام عليكم رد عليه السلام، فلما جلس قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. والمعنى هو لما قال السلام عليكم قالوا عليك السلام، معناه الآية، وهنا كان للتشريع، هذه المسألة باب للتشريع. الآية قال فيها الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فقال عليكم السلام فقال عشر، فهذه اللفظة السلام عليكم فيها عشر حسنات. ثم جاء الآخر فزاد قال السلام عليكم ورحمة الله، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أفضلية من بدأ بالسلام، هو الذي جره لهذا الخير، مع أنه إذا رد عليه ورد عليه بالزيادة كله زيادة من الأجر، لكن المبتدئ الخير يكون بابتداء الخير، ومعه نافلة من رد عليه يكون في ميزانه، لأنه الذي جره للخير من باب من دل على الدل على خير كفاعله. فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه السلام وقال وعليكم السلام ورحمة الله، فقال عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فقال ثلاثون. هذا الحديث هو الصحيح، وفي آخر السلام هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام فقال ثلاثون. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأجر في السلام ليهيج مشاعر الأمة الإسلامية إلى أن تحافظ على السلام فيما بينهم، لا سيما وأن من السنة أن يسلم على الجميع من أهل الإسلام لتقوية المحبة وتقوية الأخوة في الله. قال ثلاثون، فعد كل رد في جزئية من جزئيات السلام بها عشر حسنات، ففيها ثلاثون، وهذه مضاعفة أيضا، يعني هذه ليست على غير المضاعفة، بل لما قال عشر مضاعفة إلى عشر، كل حسنة بعشر إلى أضعاف مضاعفة، والثلاثون كذلك. أما الحديث الذي جاء أنه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، هذا الحديث هذه زيادة ومغفرته زيادة ضعيفة، هذه الزيادة زيادة ضعيفة، لكن هي ستدخل في مسألة حديثية تكلمنا عنها قبل ذلك، أقولها سريعا حتى أصلي المغرب، وبعد المغرب إن شاء الله نتم السنن. هي العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. الحق أنه فيها أقوال ثلاثة، القول الأول الرد مطلقا، الثاني العمل مطلقا، الثالث التفصيل. والرد مطلقا في قول المحققين من المعاصرين وأيضا من المتقدمين أو كثير من المتقدمين، لأن في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية عن الضعيف، ومن قال بالعمل بها اشترط شروطا أنها يكون لها أصل عام ترجع إليه من آيات أو من أحاديث، وأيضا يكون لها لا يكون الضعف شديدا، والأمر الثالث الذي يعمل بها لا يعتقد جزما بأجرها، لا يعتقد جزما بأجرها لأنه في شك منها، فله أن يعمل بها ولعل الطمع في كرم الله يزيد له من الحسنات. هذا بالنسبة لهذا الباب. طيب نكتفي بهذا، ويكون الفوائد بعد الصلاة، ونتم إن شاء الله السنن بعد الصلاة. جزاكم الله خير. تقول أخت تقول أنها بدأت في تخصص التفسير وتريد أن تكتب بحثا تتعلم به، فبماذا تنصحونها؟ أصول التفسير، يعني مع عنوان البحث، يعني تريد تكتب بحثا تتعلم به. نعم، أصول التفسير، تأخذ في أصول التفسير، صراحة هذا من الأهم مكان. تفضل. هل يجوز شراء منزل من صاحبه مع العلم أن هذا يعني مالك المنزل يبيع التبغ والدخان؟ نعم، له أن يشتريه.